بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنستعيد إن شاء الله ما بدأناه من رحلتنا مع كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وكنا توقفنا عند قول المصنفين المسألة الثامنة، ما يكره في الصلاة، مكروهات الصلاة. كنا تكلمنا على الأركان وعلى الواجبات وعلى المستحبات وعلى ما يبطل به الصلاة. فهنا يتعرض المصنف إن شاء الله إلى الأشياء التي إذا فعلها المصلي هذه تكون مكروهة ولكن لا تبطل معها الصلاة. ما معنى الكراهة هنا في مصطلح الفقهاء؟ وأنا بيشير في الهامش إلى معنى كلمة المكروه بالنسبة لإصطلاحات الفقهاء، ويعني الفقهاء بصفة عامة لهم عدة تعاريف. هو يقول هنا في الهامش: الكراهة في اصطلاح الفقهاء هي النهي عن الشيء من غير إلزام بالترك، وحكم المكروه أنه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، ويجوز فعله عند الحاجة من غير اضطرار. يعني التعريف نفسه يعني هو محتاج شيء من البسط في الشرح، لكن يعني أنا مش هنقشه أوي كتير الوقتي حتى لا نخرج عن سياق الدرس نفسه، لكن هو اختصار الكلام. بالنسبة لي المكروه الشيء الذي أمر الشارع بتركه طلبا غير جازم، يعني توجه لك الأمر بأن لا تفعل هذا، ولكن لم يكن في مرتبة الحرام الذي كان هناك حتم وإلزام في تركه، إنما هنا فيه حض على ترك هذا الأمر. فالذي يفعل هذا الأمر، لاحظ كلمة يفعله امتثالا، يعني يفعله ويرجو من هذا طاعة الله سبحانه وتعالى، فهو في هذه الحالة يؤجر على ترك هذا الأمر، وإذا فعله لا يتوجه إليه العقاب ولا الذم. فهذا الأمر ليس كالحرام الذي إذا فعله الإنسان يتوجه له الذم ويعاقب على هذا. فبالتالي كل هذه الأمور التي سوف نفعلها أو سوف نناقشها هي دائرة في هذا الفلك، أنها أشياء يطلب من المصلي أن يجتنبها، ولكن إن فعلها هذا لا يكون حراما، لا يعد ذنبا، ولكن يفوت الإنسان على نفسه الأكمل بأنه لا يكون قد أخذ الأجر الوارد على ترك هذا الأمر. وبالطبع العلماء يقولون أن الإغراق في المكروهات هذا يدل أصلا على خلل في تعظيم الإنسان لحرمات الله سبحانه وتعالى. فالإنسان الذي يعظم أمر الله ونهيه يجتنب النهي ويجتنب ما يقترن بالنهي ويجتنب حتى ما يقربه من النهي، والذي يغرق في المكروهات هذا يكون بابه بعد ذلك أنه يدخل والعياذ بالله في المحرمات. هنا يقول: يكره في الصلاة الأمور التالية. أول شيء قال عنه الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأوليين لمخالفة ذلك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في الصلاة. نحن ذكرنا قبل ذلك أنه من المستحبات أن يقرأ الإنسان بعد سورة الفاتحة شيئا من القرآن، ويتأكد هذا خاصة في الركعتين الأوليين. وذكرنا أيضا أنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ أحيانا في ما بعد الأوليين، وورد هذا أيضا في السنة الصحيحة، ولكن التأكيد أكثر، يعني أكثر ما لزمه النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركعتين الأوليين. فقال هنا أن الذي لا يقرأ ما بعد الفاتحة، يعني لا يقرأ سورة قصيرة أو شيئا من القرآن بعد الفاتحة، هنا يكون قد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كرهه أهل العلم، أن يترك الإنسان سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا ما داوم عليه، يعني لو تركه أحيانا لعذر أو لشيء قد يعرض له فلا بأس بهذا، وإن كان فوت على نفسه الأفضل وفوت على نفسه الأجر، ولكن الذي يداوم على هذا، هذا هو الذي يوصم بكراهة فعله، وقد يوجه له الذم كما ذكرنا في معرض حديثنا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الأمر الثاني فيما يكره في الصلاة تكرار الفاتحة، قال وهذا لمخالفة ذلك أيضا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن كررها لحاجة كأن يكون فاته الخشوع وحضور القلب عند قراءتها فأراد تكرارها ليحضر قلبه فلا بأس بذلك، لكن بشرط ألا يجره ذلك إلى الوسواس. الحقيقة مسألة تكرار الفاتحة اختلف فيها أهل العلم، يعني مقصودهم بتكرار الفاتحة تكرار الفاتحة في الركعة الواحدة، يعني لو إنسان يصلي صلاة العصر مثلا وقرأ الفاتحة في الركعة الأولى ثم بعدما قرأها مرة أخرى، ما معرض خلاف في هذا الأمر؟ يعني تتوقعوا لماذا كان خلافهم في هذه المسألة؟ اختلفوا لماذا في مسألة تكرار الفاتحة؟ يلا معايا كده، لماذا فكروا معايا لماذا اختلفوا في هذه المسألة؟ هما اختلفوا في مسألة تكرار الفاتحة في الركعة الواحدة، تفتكروا كده مبنى خلافهم حول المسألة كان حوالين ايه؟ الفاتحة كما ذكرنا قبل ذلك انها ركن من اركان الصلاة، نعم هي ركن من اركان الصلاة، فهل يجوز للانسان ان يكرر ركنا في الصلاة؟ هي دي الإشكالية، هل ينفع الإنسان أنه يعني يأتي بركن زائد يكرر نفس الركن، مثلا يركع مرتين يسجد ثلاث مرات في الركعة الواحدة؟ فهنا هذا هو محل الإشكال. هناك طائفة من أهل العلم قالوا تبطل الصلاة بتعمد تكرار الفاتحة، لماذا؟ لأنه بهذا يكون قد تعمد زيادة ركن في الصلاة، وهي رأي قوي على فكرة، رأي قوي جدا. لكن جمهور أهل العلم على ماذا؟ جمهور أهل العلم قالوا أن تكرار الفاتحة في الصلاة الواحدة لا يعد بذلك قد أبطل صلاته. لماذا؟ إيه حجتهم في هذا؟ قالوا يعني هناك فارق بين الركن الفعلي والركن القولي، هناك فارق بين الركن الفعلي والركن القولي، فقالوا الفاتحة هي ركن قولي تكراره لا يخل بهيئة الصلاة، بخلاف ما لو أنهم قد لو أن الإنسان زاد ركنا فعليا كركوع أو سجود، ففي هذه الحالة زاد هو إيه؟ زاد ركنا، وهذا هو إيه؟ محل الخلاف بين أهل العلم، هل يا ترى مجرد تكرار الفاتحة على اعتبار أن الفاتحة أصلا قرآن، فتكرار الفاتحة يعني هو قرأ من القرآن لكنه حكمه عندي أنه ركن قولي في الصلاة، وبالتالي زيادة هذا الركن القولي قالوا لا يخل بصورة الصلاة، وبالتالي قالوا أنه لا يبطل به الصلاة بل يكره هذا الفعل. ويعني الحقيقة كما ذكرت لكم أن الذين قالوا يعني ببطلان الصلاة قولهم ليس بعيدا، يعني قولهم قوي، لكن على كل يعني على الإنسان أن يحرص ألا يفعل هذا وأن يشدد على نفسه في هذا الأمر، خاصة بالفعل أن مسألة التكرار قد تفتح على الإنسان بابا للوساوس، وعافاكم الله يعني كثير من الناس بالفعل يعني إذا دخلوا في هذا الباب لا يخرجون منه طوال العمر، يعني يظل دائما يسأل نفسه يا ترى أنا قرأت الفاتحة، طب أنا كملتها، طب أنا قريتها صح، يظل في هذا الوهم يعني تتناوشه هذه الوساوس حتى لا يكاد يتم الصلاة، عافاكم الله، يعني حقيقة آفة عظيمة جدا، وأنا أعلم يعني الكثيرين والله يعني مبتلين بهذا المرض، أسأل الله لهم الشفاء، فيعانون أشد المعاناة، فهناك من يكون يعني الوسواس عنده في الطهارة، وهناك من يكون يعني تأتيه هذه الوساوس حول الصلاة يجعل هذا الإنسان نفسه دائما في تركيز، لم أنطق الحرف سليما، إن لم أنطق الحرف سوف يكون هناك إشكال في قراءة الفاتحة، الصلاة باطلة، يعيد الفاتحة وكذا. فمثل هذا الإنسان الذي يعني تكاثرت عليه هذه الوساوس، هذا يقال له اقرأها مرة واحدة ولا تلتفت ولا تعيد. أما لو أن الإنسان أراد أن يكرر الفاتحة لمقصود شرعي، يعني هناك شيء يعني يريده من هذا التكرار، مثلا لو أنه أحس أن قراءته لم تكن على يعني لم يحصل فيها الخشوع، فهنا مثلا قالوا يعني أجاز بعض أهل العلم له في هذه الحال أن يكرر الفاتحة، لأن هذا وراءه مقصود شرعي اللي هو مقصود الأصلي في الصلاة، وإن كان يعني في قلبي شيء من هذا الترخيص. كذلك قالوا أن لو أصر بقراءة الفاتحة مثلا في موضوع الجهر، لو أن هناك إمام، وهذا يحدث كثيرا، إمام يدخل في صلاة العشاء ويسهو ويظن نفسه في صلاة العصر أو الظهر مثلا ويسهو ولا يقرأ، فيسبح به المأمومون فيكون قد قرأ الفاتحة في سره، فهنا قالوا له يجوز أن يعود ويقرأها مرة أخرى قراءة جهرية. هذا بالنسبة للأمر الثاني. قال في الأمر الثالث: يكره الالتفات اليسير في الصلاة بلا حاجة. يكره الالتفات، ليس كل الالتفات، يكره الالتفات اليسير، يبقى هنا فيه قيد احترازي، ليس كل التفات مكروه، هناك التفات درجته أكثر من المكروه. إنما هنا يتكلم على إيه؟ يبدأ يتكلم على ماذا؟ يتكلم على الالتفات اليسير في الصلاة بلا حاجة. يبقى تفهم كده من غير يعني أن نفصل في الحكم، لو قرأت أنت هذا العنوان يبقى تفهم منه أن الالتفات اليسير لحاجة ليس مكروه. أنت ممكن يعني تبدأ كده تاخد شيء من التعود على لغة الفقهاء في الكتابة الفقهية، بالذات الكتابات اللي هي زي ما ذكرنا قبل ذلك، الكتابات اللي بتكون موجزة اللي فيها شيء من التركيز، يعني هذا ممكن تفهم العنوان يعني أكثر من معنى لمجرد بس هذا السطر اليسير كده، يعني أنت ممكن تقرأه في بعض المختصرات يجيب لك بس العنوان ده كله: يكره الالتفات اليسير في الصلاة بلا حاجة. يبقى ممكن أنت تستخرج من هذا السطر، هو المصنف أو الفقيه في السطر الصغير ده جمع لك أكثر من حكم، جمع لك الحكم الأصلي، يعني جاب لك الحكم الأصلي المراد في منطوق السطر نفسه، يبقى فيه يحكم بالكراهة. لماذا؟ لو الإنسان التفت التفاتا يسيرا بلا حاجة، يبقى هتفهم منها ده المنطوق. المفهوم بقى اللي انت تفهمه من العبارة أن الالتفات الكثير ليس يكره بس، ده هيبقى حرام وممكن يؤثر على صحة الصلاة. الالتفات اليسير لحاجة لا يكون مكروها، خدت بالك؟ يبقى انت ممكن تطلع اكتر من حكم، اكتر من حكم من نفس الجملة الواحدة، وده اللي احنا نتكلم عليه، ان يعني قراءة المختصرات والمتون الفقهية هتحتاج منك شيء من الممارسة لحد ما تفهم يا ترى الناس دي فعلا كانت بتصنف ازاي ومقصودها ايه من هذا الكلام وهكذا. قال: يكره الالتفات اليسير في الصلاة لحاجة، في الصلاة بلا حاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الالتفات في الصلاة قال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وقال هنا: والاختلاس السرقة والنهب. وللمعلومة الاختلاس في مصطلحات الفقهاء يختلف عن السرقة، يعني دي ان شاء الله هبقى نجلها في مسألة الحدود ونعرف ان المختلس شيء والسارق شيء اخر، وده له حكم وده له حكم، لكن هي بمعنى ايضا معنى الاخذ، يعني شيء حاجة هتتاخد منك بغير وجه حق. اما اذا كان الالتفات لحاجة فلا بأس به، لو الانسان احتاج انه يلتفت في هناك شيء داعي لا بأس ان يلتفت، كمن احتاج ان يدفل عن يساره في الصلاة ثلاثا اذا اصابه الوسواس فهذا التفات لحاجة امر به النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في الحديث المشهور ان هناك ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هناك شيطان يسمى خنزب، وهذا يأتي على الانسان يلبس عليه الصلاة، فأرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل معه، أن يلتفت الإنسان إلى يساره، على يعني يأتي كده بوجهه وينظر إلى ناحية كتفه الأيسر، ويدفل عن يساره ثلاثا، يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويدفل ثلاثا، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يدفل ثلاث مرات. ما معنى التفل؟ التفل هو يعني إخراج شيء من النفس مصاحب بقليل من الريق، هكذا. هذا يختلف عن البصق، البصق يكون فيه ريق كثير، تمام. فهنا وهذا يعني من الأشياء يعني اللي يعني حقيقة ننساها كثيرا، يعني هذا علاج نبوي سأل يعني قاله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلما نلتفت. يعني كثير منا يعني إن لم نكن كلنا يعني تأتيه هذه الخطرات، ويأتيه الشيطان يلبس عليه صلاته ويمضي ويسترسل، وبالفعل تضيع الصلاة منا. فلو الإنسان تنبه أو نبه نفسه قبل الدخول إلى هذا العلاج وأتى به، وهو علاج ناجع حقيقة يعني. لكن هو السؤال، النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى ماذا؟ أرشدنا إلى فعل هذا الأمر في الصلاة. طب لو كان الإنسان يصلي في صلاة الجماعة، سيكون هناك أخ له على يساره، أنا واقف في الصف وفي واحد واقف جنبي مني، طيب كيف ألتفت ناحيته وأدفل؟ ينفع هنا في هذه الحالة في الصلاة إن ألتفت وأدفل؟ فهنا يعني قال بعض أهل العلم يعني لا يدفل في هذه الحالة، ويكتفي بمجرد الاستعاذة من الشيطان الرجيم. قال وكمن خافت على صبيها الضياع فصارت تلتفت في الصلاة ملاحظة له. أيضا يعني لو واحدة امرأة بتصلي في المنزل مثلا، أو في بتصلي في عفوا في المسجد، وقد يكون معها الصبي الصغير، وقد يعني الأطفال طبعا يعني فيهم الحركة والنشاط، الطفل ممكن يذهب هنا أو يذهب هنا، ففي هذه الحالة يجوز للمرأة أن تلتفت لإيه؟ حتى تطمئن على صبيها. يعني لمثل هذه في هناك نماذج واردة في السنة، وكان يعني من الأولى أن يوردها، منها مثلا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا. وهذا حديث مهم. هذا حديث مهم يعني إن شاء الله سنعود إليه بإذن الله تعالى عندما نتكلم على إيه؟ نتكلم على صلاة الجماعة. وهناك أيضا حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت في صلاته يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت في صلاته يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره. فهنا في هذا الحديث أيضا قال الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان أحيانا يلتفت في الصلاة، ولكن كان هذا الالتفات التفاتا يسيرا، وهذا ما يشير إليه المصنف هنا، قال هذا كله في الالتفات اليسير، أما إذا التفت الشخص بكليته أو استدبر القبلة فإنه تبطل صلاته إذا كان ذلك بغير عذر من شدة خوف ونحوه. عايز يقول لكم إيه؟ عايز يقول كالآتي، إن هذا الالتفات العلماء استنبطوا في هذا أنه يكون التفات يسير، و يعني مما وصف هنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يلوي عنقه خلف ظهره، يعني ما كان يلتفت كلية حتى أنه يستدير بإيه؟ يستدير بصدره حتى يعني يلتفت أو يبتعد عن الإيه، يبتعد عن القبلة. فلو أن الإنسان التفت كلية بصدره حتى ابتعد عن القبلة وانحرف كاملا عن القبلة حتى أنه استدبر القبلة، فهنا يكون قد أخل بشرط من شروط الصلاة التي تكلمنا عليها قبل ذلك، ألا وهي استقبال القبلة. لكن هناك استثناء كما قال هنا، كل هذا لو كان بغير عذر من شدة خوف ونحوه. عندنا في مراتب للتعامل مع مسألة الخوف في الصلاة، ودي إن شاء الله صلاة سوف نتكلم عليها بإذن الله، صلاة مخصوصة تسمى صلاة الخوف، لها طريقة مخصوصة في صلاتها. ولكن لو استبد الخوف بالإنسان، لو أن هناك عدو يطارده، ولو أن هناك مثلا معركة واشتد فيها الوطيس والإنسان لا يستطيع أن يستقر في مكان، فهنا في هذه الحالة لا يترك الصلاة بل يصلي على حاله وهو سائر أو وهو يجري، وهذا ما سوف نتكلم عنه إن شاء الله بالتفصيل. هنا في هذه الحالة يسقط مسألة استقبال القبلة للعذر لوجود الخوف الشديد، وهذا هو الاستثناء. إنما الأصل الإنسان في أمور العادية في حياته العادية لو أراد الالتفات اليسير يكون هذا الالتفات بالرأس فقط وليس بكامل جسده ولا بصدره حتى، إنما يلتفت حتى يعني ينظر إلى ما يريد أن ينظر إليه، وهذا أيضا مقيد بالحاجة. ده الأمر الثالث من إيه؟ من مكروهات الصلاة، الالتفات لغير الحاجة. قال الأمر الرابع، تغميض العينين في الصلاة. تغميض العينين في الصلاة لماذا كره العلماء هذا الفعل أن مسألة التغميض في الصلاة؟ قال لأن ذلك يشبه فعل المجوس عند عبادتهم النار، وقيل يشبه فعل اليهود أيضا، وقد نهينا عن التشبه بالكفار. الحقيقة كل هذه الأمور استنباطية، يعني هل يترى فعلا المجوس يفعلون هذا، هل اليهود فعلا يفعلوا هذا؟ قيل يعني كل هذه أمور مكروه، يعني هي لو ثبتت فعلا تكون كافية في أن الإنسان يبتعد عن فعل مثل هذه الأمور أثناء الصلاة. لكن سبب الكراهة الأول هو عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا، يعني لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي وهو مغمض العينين. تمام، لم يثبت هذا على الإطلاق. وبالتالي فقالوا أن الأصل في المسألة أن الإنسان يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وجدنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه قط أنه قد كان يصلي وهو يغمض عينيه، فقالوا أن مخالفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه في حد ذاتها كافية للكراهة. ثم يأتي بالأمر الآخر وهو فعلا وارد عن بعض الصحابة، مسألة كراهة تغميض العينين في أثناء الصلاة، ونسبوا هذا أن فعلا هذا تشبه بالكفار في عبادتهم. نحن مطالبون أصلا بعدم التشبه بالكفار بصفة عامة، فما بالك بالتشبه بهم في أفعالهم في الصلاة؟ حتى يعني بعض العلماء كرهوا أن يقره الإنسان أن يتمايل أثناء قراءة القرآن للأمام والخلف، يعني كثير من الناس عند القراءة كده تجدهم يتمايلون للأمام والخلف تمايلا سريعا، فقالوا هذا إيه؟ فقالوا يعني أن هذا فيه تشبه بفعل اليهود حتى وهم يقرؤون كتبهم. في هنا أختنا كتب في حديث إذا قام أحدكم في الصلاة فليغمض عينيه، هذا حديث ضعيف ليس صحيحا، لكن بالفعل الكراهة فيه هذا الحديث على الكراهة في الأمر نظرا لكما ذكرنا أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة في يعني الذي يغمض عينيه بصفة عامة، ولكن لو كانت هناك حاجة داعية لإغماض العينين، ماذا لو أن هناك مثلا بعض الأمور التي قد تؤثر على خشوع المصلي؟ يعني العلماء ذكروا أن هذا قد يكون مبيحا لإغماض العينين، زي مثلا لما نيجي احيانا نصلي كده نبص نلاقي بعض النقوش وبعض الزخارف في المسجد، ف الانسان ممكن يحصل له نوع من انواع التشتت، بالذات طبعا مع الفرش اللي صار موجود حاليا في المساجد، تلاقي مثلا عندك السجاجيد مثلا، تلاقي احيانا النقوش في الحائط مثلا، كل هذه الامور ممكن تكون شاغلة للإنسان عن عن صلاته. فقالوا يعني في بعض أهل العلم قال لو كانت هناك حاجة داعية لإغماض العينين فلا بأس بهذا، لكن ما يكونش أصل أصل المسألة هو إغماض العينين أو أن يغمض عينيه بلا حاجة أو بلا عذر شرعي. ده بالنسبة لمسألة إغماض العينين، والراجح فيها بالفعل أنها مكروهة. الأمر الخامس قال افتراش الذراعين في السجود. افتراش الذراعين في السجود، كنا تكلمنا قبل ذلك على مسألة هيئة السجود، وفصلنا فيها وذكرنا هيئة السنة كما تذكرون. هنا العلماء ذكروا من ضمن الأشياء المخالفة لهيئة السنة مسألة افتراش الذراعين. يعني ايه افتراش الذراعين؟ يعني ان الانسان يبسط يديه ويكون منكبيه على الارض، زي الصورة اللي موجودة عندكم دي. ريت اخواننا اللي على المعهد لو يدوني اللوحة عشان ارفع لكم الصور برضو. فهنا قال لقوله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، فينبغي للمصلي أن يجافي بين ذراعيه ويرفعهما عن الأرض ولا يتشبه بالحيوان. فالإنسان عندما يصلي يرفع عضديه عن الأرض، ما يجيش كده المرفق بتاعه يبقى موجود يستند به على الأرض كهيئة افتراش الكلب، وكما ورد برض أيضا في بعض الروايات اللي هو افتراش السبع. في الحالتين يبص تلاقي الكلب أو السبع يفرش يديه على الأرض. فالإنسان المسلم له يعني من الكرامة وله من يعني الهيئة التي يحرص عليها، ف وبالتالي حرص يعني الشرع على ألا يكون هذا الإنسان في هيئة مزرية أو هيئة تضع من كرامته تضع من يعني هيئته الآدمية المكرمة على الله سبحانه وتعالى، فيفرش ذراعيه في هذا الموضع فيتشبه بالحيوان. وسبحان الله يعني الإنسان لو يعقل بالفعل لوجد أن الشرع يحرص عليه في كل شيء، في كل شيء سواء كان صغيرا ولا كبيرا. هذا بالنسبة للجزئية الأولى، بالنسبة لجزئية افتراش الذراعين. رقم 6 قال أن مكروهات كثرة العبث في الصلاة لما فيه من انشغال القلب المنافي للخشوع المطلوب في الصلاة. طبعا هنا عندما تكلم على كثرة العبث هو يتكلم على الحركة غير متوالية، تمام؟ يعني الحركة المتوالية الكثيرة، لو هناك حركة متوالية وكثيرة يكون فيه شيء من العبث الكثير في الصلاة، ده عندي هيدخلني في جزئية أخرى. هيطلعني من حد الصلاة ويدخلني في إبطال الصلاة نفسها. إنما تجد أن بعض الناس مثلا يعدل النظارة، لا يعدل الثوب، لا يبدأ شاف يعبث في شعره، حبة يعبث في لحيته، وهكذا. فكل هذه الأمور تجعل الإنسان أصلا، تجعل هذا الإنسان يعني كأنه يخلو بهيئة صلاته أصلا. فكثرة العبث، كثرة العبث في الصلاة مكروهة، ولو زادت عن الحد، يعني زادت بقى عن مجرد بس اللي هي إيه يعني العبث اللي هو عاد غير المتوالي، ووصلنا لمرحلة إن هو لو نظر إليه لا يكاد يتخيل الإنسان إن ده منظر واحد بيصلي. أنت ممكن فعلا يعني تمر على إنسان كده أنت تشك في هو ده بيصلي ولا بيصليش، ده ولا بيعمل إيه، حاجة غريبة. ففعلا ممكن يكون في هناك إشكالية عندنا في بعض الناس يصل بهم الحال ان هو لا يكاد يكون عنده ذرة خشوع حتى في الايه في الصلاة. فهنا عندما يتكلم على كثرة العبث فيقصد به العبث الكثير لكن غير المتوالي. الصورة واضحة عندكم الوقت مش كده؟ اهو ده افتراش الزراعة، الافتراش اللي هو افتراش الكلب اللي هو وجود الايه. طيب ده بالنسبة لمسألة كثرة العبث في الصلاة. الجزئية السابعة قال التخصر. التخصر يعني ايه بقى التخصر؟ التخصر يعني وضع اليد على الخاصرة. التخصر عبارة عن ايه؟ وضع اليد على الخاصرة. ما هو الخاصرة؟ ايه هو الخصر؟ الخصر هو الوسط. الخصر هو الايه؟ هو الوسط. الانسان حط ايده في وسطه كده، هذا هو التخصر الايه المنهي عنه في الصلاة، زي ما تشوفوه عندكم في الايه في الصورة هنا اهو. ان انسان يصلي وهو واضع ليده على وسطه. ممكن واحد ممكن هو في الصلاة يحصل كده هو مش واخد باله، هذا هو وضع التخصر، يضع يده على خصره، هذا منهي عنه. احنا مش متصورين ان في حد بيصلي كده، لان بالفعل خلاص احنا يعني نقل لنا ان هذا ايه، ان هذا منهي عنه. لكن لو افترضنا ان هو ما كانش منهي عنه، انت ممكن تلاقي واحد فعلا بيصلي بهذه الهيئة. فقال هنا التخصر لحديث ابي هريرة رضي الله عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. قال والتخصر والاختصار في الصلاة وضع اليد رجل يده على الخصر والخاصرة، وهي وسط الإنسان المستدق فوق الوركين. قصده المنطقة دي يعني كل بي بي بي بيفهمك إيه هو إيه الخاصرة. وقال عللت عائشة رضي الله عنها الكراهة بأن اليهود تفعله، يعني أيا كان بقى بيفعله أو لا، لكن عندي النهي الصريح من عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بالفعل الأثر ثابت عن أمنا عائشة رضي الله عنها، فعن مسروق عن عائشة رضي الله عنها كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته وتقول إن اليهود تفعله. ويكفينا فيه مسألة ورود النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجزئية الثامنة قال السدل. السدل وتغطية الفم في الصلاة. ما المقصود بالسدل هنا؟ العلماء اختلفوا في مسألة السدل، يعني ايه السدل في الصلاة؟ هل المقصود به سدل الثوب ولا مقصود سدل اليد؟ وما المقصود بسدل الثوب تحديدا؟ فهنا العلماء لهم اقوال، ارجحها ان الصورة المنهية عنها هي هذه الصورة المرفوعة لديكم، أنهم قديما كانوا يلبسون الإزار والرداء. عارفين الملابس الإحرام العادية، ملابس الإحرام بتاعتنا دي، الإزار والرداء، هذه كانت تلبس أصلا في يعني في الحياة العامة. يعني ممكن تلاقي إنسان في حياته يسير بهذه الهيئة. بعض الناس كان يسيرون أو عندما يصلون يصلون بالإزار والرداء، وقد يصلي الإنسان بإزاره وردائه بمثل هذا المنظر، يعني الرداء بتاعه ملقى على عاتقيه ولا يخالف بين طرفيه. يعني إيه؟ يعني زي ما احنا شايفين في المنظر بتاعنا كده، في المنظر بتاعنا ده، هنا هتلاقي طرف الثوب نفسه، طرف الثوب ملقى هنا على الايه، على الكتف، وهنا على الكتف، لكن الطرف الاسفل اللي هنا ليس ملقا هناك على الكتف الاخر، يعني طرف الثوب مش مغطي هنا، يعني الجزئية اللي في الوسط مش متغطية. طرف المفترض الطبيعي اللي هو بيلبس بيجيب طرف الثوب ده ويلقيه على الكتف المخالف، يعني طرف الثوب الأيسر يلقيه على كتفه الأيمن، طرف الثوب الأيمن يلقيه على كتفه الأيسر. ففي هذه الحالة يتم تغطية تغطية الجسد تماما. لكن إذا ترك الثوب هكذا، ترك الثوب هكذا، فبيكون منطقة منطقة الصدر مفتوح. ادي نرجع تاني للصورة، الصورة عندنا اهي، الصورة مرفوعة. هو هنا في الصورة لو نظرنا، بعض الناس قديما كانوا يلبسون نفس هيئة ملابس الإحرام، هو لابس الإزار، إزار تحت مغطي الجزء الأسفل تحت، ورداء فوق مغطي الجزء اللي فوق. الرداء بتاعه مفتوح مش مقفول، الرداء بتاعه ايه، مفتوح، فتلاقي جزئية منطقة الصدر عنده مفتوحة، تمام. فلو جينا بصينا كده على الهيئة دي، نبص نلاقي ان الرداء نفسه ملقى على الكتفين ومش مقفول، طرف الرداء هنا وهنا مش مقفول. تخيل لو واحد مثلا دلوقتي لابس عباية وسايبها مفتوحة كده، لو حبيت اقفل العباية بجيب الطرف كده على طرف ده هو، ونلاقي عندنا ايه، ان كده الرداء بتاعي اتقفل. لكن المسألة الهيئة الموجودة ده هي دي السدل المنهي عنه بقى، ان الواحد يضع الرداء على كتفيه، يضع الرداء على كتفيه ولا يخالف بين طرفيه، يعني ما يجيبش الطرف الاسفل ويحطه على الكتف التاني، يعني ما يلمش الكتفين على بعض، تمام. فتلاقي ان منطقة الصدر عندي هنا مفتوحة والرداء موجود على، لا المشكلة مش في الفتحة، المشكلة ان الرداء اللي هيكون على الموجود على الكتفين، الرداء ممكن يقع، الرداء نفسه ممكن وهو بيركع او بيقوم يقع. والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ان الانسان يصلي وليس على عاتقيه شيء، فهنا عدم اغلاق الفتحة ده هيك ده هبص تلاقي ان هو بيؤدي الى مشكلة بعد ذلك، ان ممكن الرداء نفسه يقع وينكشف العاتقان، وتبقى دي هيئة يعني ايه، هيئة مش محببة في الصلاة، تمام. فهنا يقول السدل وتغطية الفم في الصلاة، لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة وان يغطي الرجل فاه. قال والسدل أن يطرح المصلي الثوب على كتفيه ولا يرد طرفيه على الكتفين، نفس الطريقة اللي قلنا عليه، حاط الثوب كده معلقه على كتفه ومش ايه، ومش جايب ومش لامه كده، مش لامم الثوب بحيث ان هو ممكن يقع. قال وقيل بقى دي الرأي الثاني، وقيل ارسال الثوب حتى يصيب الارض فيكون بمعنى الاسبال، يعني ده الرأي الثاني، ان هم في ناس بيقولوا ايه، ان السدل المنهي عنه في الحديث يعني ان الثوب يكون طويل، يكون طويل لحد ما يصل الى الايه، الى الارض، زي ما واحد يلبس جلابيه كده ويطولها لحد ما تصل الى الارض. لكن الراي الاولاني هو الصحيح، الراي الاول هو الايه، هو الموافق للمعاني العامه. ده بالنسبه لمساله السدل. اما تغطيه الفم يعني معناها ان الانسان يبقى حاطط زي قناع كده على الايه، على وجهه، ويبقى مصلي وهو متلثم، فينبغي للمصلي يعني ان يكون ايه، كاشفا وجهه. اذا اراد ان يغطيه الحاجه ده امر ثاني، يعني افترضنا ان في انسان مريض ولابس كمامه لا باس بهذا، يعني هنا في حاجه داعيه، انما الواحد وهو بيصلي في حياته العاديه ما يبقاش متلثم. واحد يقول لك طب هو الواحد متلثم ليه، يعني ايه اللي يخلي الواحد يحط اللثام؟ اقول لك يعني هذا موجود عند بعض المجتمعات وفي بعض العادات، يعني في بعض القبائل زي قبائل اللي بيسموها الطوارق مثلا الموجودة في الجزائر والمغرب، دول عيشتهم كده، ان هو اصلا الانسان يكون ايه حاطط اللسام، حاطط اللسام على ايه على وجهه. طبعا هذا الامر بالنسبة لمين؟ هذا بالنسبة للرجال. اما بالنسبة للنساء فالامر مختلف، لان النساء زي ما احنا عارفين في خلاف اصلا في مسألة تغطية الوجه في الصلاة بالنسبة للمرأة، بالنسبة للايه للمرأة. فهناك إشكالية أصلا في هذا الأمر، هل ترى يجب على المرأة كشف وجهها ولا لا يجب؟ فهنا العلماء قالوا وفصلوا، لو أن المرأة تصلي وحدها تكشف وجهها، لو هتصلي لوحدها في البيت، هتصلي لوحدها مثلا أو في المسجد ومقفول عليهم ما فيش رجال أجانب، فهنا تكشف وجهها حتى لو هي أصلا منتقبة تكشف وجهها. أما لو صلت بحضرة الرجال ممكن في بعض الرجال مثلا ينظرون أو كده، تفهى هنا تغطي الوجه سد بالسين، تمام؟ يبقى هنا لو هيكون في حضرة الرجال هنا تغطي إيه؟ تغطي وجهها. طبعا بالنسبة نفس القضية بالنسبة لليدين، أما بالنسبة للقدمين أصلا فإحنا كنا ذكرنا على خلاف فيها، وجمهور أهل العلم على وجوب تغطية القدمين أصلا. طيب ده بالنسبة للجزئية الثامنة. الجزئية التاسعة، قال مسابقة الإمام. يعني إيه مسابقة الإمام؟ يعني إن الإنسان يسبق الإمام، الإنسان يكون المصلي هو بيصلي يسابق إمامه. قال لقوله صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ فطبعا هو الأصل للمأموم إن هو يتبع الإمام، الأصل يعني لا يساويه ولا يسابقه ولا حتى يتخلف عنه، يعني الأصل إن المأموم يسير تبعا لإمامه فلا يسبقه ولا يساويه ولا حتى يتخلف عنه تخلفا يعني يجعله يفوت متابعة الإمام. فقال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبره وإذا سجد فسجده وإذا رفع فارفعه وهكذا. فهنا لاحظ الفاء، الفاء تفيد إيه؟ الفاء تفيد الترتيب والتعقيب. إذا كبر فكبره، يبقى أول ما يكبر إحنا ورمنا عطول نكبر، سجد فسجده يسجد إحنا نسجد، بخلاف ثم كنا اتكلمنا على الفرق بين الاثنين بين حرف الفاء وحرف ثم، ثم هتفيد الترتيب لكن مع التراخي، إنما هنا مفيش تراخي، ترتيب وتعقيب، تمام؟ فهذا هو الأصل بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للمأموم. كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف فإني أراكم أمامي ومن خلفي. يبقى لو جينا ننظر للأدلة هنا لوجدنا أن مسابقة الإمام هو هنا جايبها تحت عنوان إيه؟ تحت عنوان مكروهة، لكن الحقيقة مسابقة الإمام ليست مكروهة فقط، الحقيقة أن مسابقة الإمام ترتقي إلى الحرمة. الإنسان اللي يتعمد هذا، اللي يتعمد تعمدا يعني هذا يحرم، بل حكم صلاة الإمام، حكم صلاة من يتعمد هذا لو كان عامدا بطلت صلاته على الراجح من أقوال أهل العلم. اللي بيتعمد أنه يسبق إمامه تعمدا هكذا فعله محرم على الراجح وصلاته باطلة على الراجح. أما لو كان ساهيا فهنا لا تبطل صلاته، لو كان ساهيا لا تبطل صلاته، إنما طبعا ذكر أهل العلم أنه هذا الذي يسهو عن إمامه فهذا ينقص من صلاته بقدر ما سهى عن إمامه، يعني صلاته مش هتكون تامة زي هذا الإنسان الخاشع التابع لإمامه. يبقى ده بالنسبة لمسألة إيه؟ المسألة التاسعة، مسألة مسابقة الإمام. فعلى الإنسان أن يراعي خشوعه في الصلاة وانتباهه ويراعي مسألة تعامله مع الإمام. فمن الجزئيات مثلا اللي بنخطئ فيها كلنا مسألة عند السجود، يعني أنا خلاص رفعت من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، الإمام بقى هينزل يسجد يقول الله أكبر وينزل، أغلب الناس بيسجدوا على قول الإمام الله أكبر، لا ده خطأ، المفترض ننتظر حتى يسجد تماما، وهذا ما قاله الصحابة رضوان الله عليهم أنهم ما كانوا يسجدون حتى يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل إلى الأرض وسجد، وهذا لابد أن نفعله، أن الإنسان عليه أن ينتظر قليلا حتى يسجد الإمام، عندما يسجد نسجد نحن بقى. أنها بتلاقي كثير من الناس فعلا يسابقون الإمام، أول ما يسمع الله أكبر ينزل، لا احنا نفترض نتمهل قليلا حتى ما يتم إيه سجوده. كذلك أيضا بالنسبة للركوع، لا نبادر بالركوع إلا عندما يتم الإمام ركوعه، وهكذا. المسألة العاشرة، قال تشبيك الأصابع. تشبيك الأصابع، قال لنهيه صلى الله عليه وسلم من توضأ وأتى المسجد يريد الصلاة عن فعل ذلك. إيه نص الحديث في ده؟ نص الحديث إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. لاحظ هنا النص موجود على النهي لمين؟ للذي يأتي إلى المسجد، يعني الذي يأتي إلى المسجد منهي عن أنه يشبك يديه، سبحان الله. فإذا كان هنا النهي لمن يمشي إلى الصلاة، لماذا؟ فقال نفسه فإنه في صلاة. طب ما بالك بقى اللي في الصلاة فعلا؟ يبقى ده من باب أولى، يبقى ده من باب أولى. إذا كان مجرد فقط أنه هو خرج للمسجد، النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن تشبيك الأصابع، فمن باب أولى هذا الذي يكون في صلاته. قال فكراهته في الصلاة من باب أولى. قال والتشبيك بين الأصابع إدخال بعضها في بعض، بيشرح لك يعني أصلا تشبيك الأصابع، مش محتاج شرح يعني. قال وأما التشبيك خارج الصلاة فلا كراهة فيه ولو كان في المسجد، لفعله صلى الله عليه وسلم إياه في قصة ذي اليدين. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما سلم من ركعتين جلس واستند إلى الجذع الشجرة وشبك بين أصابعه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هنا يظن أنه قد أنهى صلاته، فدليل على أن الإنسان إذا صلى خارج الصلاة وحتى وهو في المسجد لا كراهة على للتشبيك مطلقا، إنما الكراهة هنا قبل الصلاة أو أثناء الصلاة. طبعا العلماء يتلمسوا في هذا يعني بعض الحكم، يعني أن الإنسان يكون المشبك أصابعه هذا يعني لا يكون في هيئة فيها الخشوع، يعني دي هيئة منافية أصلا للخشوع. فسبحان الله، يعني شوف نظر العلماء أنهم يقولون حتى أن الهيئة الخارجية هي المفترض أن هي بتنبئ عن الحالة الداخلية. الإنسان المقبل على صلاته والذاهب ليقف بين يدي الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون في أكمل هيئة من الخضوع والخشوع لرب العالمين، والهيئة دي مش هتلاقيها في هيئة اللي ماشي كده هو مشبك إيديه. فطبعا ده ينسحب على الأمور الأخرى، يعني إذا كان مجرد بس تشبيك الأصابع منهي عنه، فممكن يتصور أن يكون النهي في صور أخرى. تخيل بقى لو واحد بقى ماشي بيعبث في مشيه، أو ماشي بيضحك، أو ماشي يكسر المزاح وهكذا، فكل هذا أيضا لابد للإنسان أن يراعيه، وهذا مما يدل بالفعل على أن الإنسان في إقباله على صلاته يعلم ما الذي يقدم عليه وما الذي يفعله، ويحتاج الإنسان مرارا أن يتمرن حتى يصل إلى حد الخشوع الذي تقبل معه العبادة. قال الأمر الحادي عشر كف الشعر والثوب. يعني إيه كف الشعر والثوب؟ كف الشيء يعني ضمه، زي ما الإنسان بيضم أصابع الكف كده، تمام؟ فكف الشعر والثوب يعني الإنسان يضم شعره ويضم ثوبه، يلمهم يعني زي ما احنا بنقول بالبلدي كده. قال لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف ثوبه ولا شعره، تمام؟ قال والكف قد يكون بمعنى الجمع أي لا يجمعهما ويضمهما، وقد يكون بمعنى المنع أي لا يمنعهما من الاسترسال حال السجود، والحالتين مقصودين. الإنسان لما بيلم ثوبه أو بيلم شعره هذا يمنع الثوب أن يسجد معه ويمنع الشعر أن يسجد معه. قال وكله من العبث المنافي للخشوع في الصلاة. طبعا بداية احنا كنا تكلمنا على مسألة الايه، على مسألة الشعر. الكلام هنا على مين؟ الكلام هنا على شعر الرجل، لان المرأة اصلا في كل الاحوال هتغطي شعرها، يعني المرأة هتبقى شعرها متغطي في الصلاة. يبقى الكلام هنا على مين؟ الكلام هنا على شعر الرجل. كنا تكلمنا قبل كده على مسألة ايه، مسألة حكم اطالة الشعر بالنسبة للرجل، وكنا فصلنا فيها الحكم وذكرنا فيها ان المسألة ان اطالة الشعر ليست بسنة مطلقا، ليست بسنة على اطلاقها، انما يخضع فيها للعرف العام. وكنا ذكرنا على مسألة ان يراعى مثل هذا الامر في اعراف المجتمع، وان حاليا مسألة اطالة الشعر تعتبر على قول الراجح من اقوال اهل العلم يعني انها من الأشياء التي تكره بل قد تحرم للتشبه. تمام، فعلى الإنسان أن يراعي مثل هذا. وعلى فرض بقى أن في بعض المجتمعات التي تتقبل إطالة الشعر بالنسبة للرجل، في مجتمعات كده يعني، في مجتمعات ما زال إلى الآن مسألة يعني وجود الرجل بهيئة إطالة الشعر والكلام ده كله ممكن الولادات تتقبل هذا، مع ان في يعني اغلب مجتمعاتنا فيش فيها كده. لكن كما ذكرنا المسائل هي مسائل الامور المباحة بتختلف باختلاف الازمان والاماكن وهكذا زي ما قلنا قبل كده. مثلا مسألة ارتداء، مثلا الواحد يلبس هدوم كده فيها واحد لابس جيبة مثلا، طب يعني هل دي متقبلة عندنا في بلادنا؟ يعني الواحد يلبس كده لبسه يكون لابس جيبة مش متقبلة. معروف عندنا مثلا الجيبة موجودة عندهم في بعض البلدان، يعني ده اصلا ده لبس، ده اللبس الطبيعي، ده عادي. بالعكس ده يمكن ده الزي اللي بيكون فيه شيء من ال يعني الشياكة او الوجاهة، او مثلا احيانا بيبقى الزي التقليدي مثلا زي مثلا الزي الاسكتلندي زي الصورة اللي هرفعها لكم ده. اهو الصورة زي الصورة ده، هنا مثلا الصورة دي لما تشوفوها ده زي اسكتلندي، واحد لابس جيبة اهو. طب هل الصورة دي مقبولة عندنا مثلا في مجتمعاتنا؟ هل في لو واحد جه لبس الزي ده هل ده موجود عندنا مقبول لو مش عندنا بالمنظر ده؟ فهنا دي اشكالية، اشكالية. واحنا بقول ايه، بينظر الى الايه، بينظر الى الاعراف، العرف المجتمعي بيقول ايه، بيقول ان الواحد لابس زي المنظر ده كده لا يمكن يتقبل مثل هذا المنظر عندنا، لو مش بالمنظر ده كده هيبقى محل استهجان. فاذا زي ما احنا بنقول ان وجود اعتبار الاعراف المجتمعية لابد ان هو ينظر اليه. لا اختنا اللي بتسأل، علماء الاصول جعل من جعل العرف دليل، العرف ليس بدليل، العرف معتبر في الراجح ما قاله من العرف نفسه ليس بدليل مستقل، انما بيرجع اليه في بعض المسائل. عشان كده حبر اصلا برضو احنا بالنسبه لنا هنا العرف معتبر ما لم يصادم شرعا، العرف معتبر ما لم يصادم شرعا. فعندنا هنا هو بيتكلم على ايه، بيتكلم على مسألة الشعر، شعر الرجل، اطالة الشعر. لو الراجل دلوقتي اطال شعره، الراجل بقى لو في بعض المجتمعات واطال شعره ومعترف في المجتمع بتاعه هنا يجوز، بل هيبقى موافق للسنة في هذه الحالة. لو الانسان بقى مطيل لشعره، لو مطيل لشعره ده ليتركه يسترسل ولا يضمه. تمام، ينزل كده وإيه ويسجد معه ولا يضمه. هي دي الجزئية اللي بنتكلم عليها هنا. كذلك بالنسبة للإيه، بالنسبة للزي، الزي بتاعنا كان وهو بيصلي ما تلاقي بعض الناس كده لما يجي يسجده يقعد يجمع في ملابسه ويضمها ويلم الملابس كده ويجمعها في مكان واحد قبل ما ايه قبل ما يسجد، فهنا هذا منهي عنه. تمام، وده برضه هتلاقيه موجود عند النساء بالذات، يعني هتلاقي اكثر في ملابس النساء بيلبسوا ملابس الفضفاضه الواسعه، ف ما نقعدش نقعد نجمع في الملابس ونضم الملابس قبل الايه قبل السجود، لا يترك الانسان الملابس طالما ليس هناك حاجه داعيه. من الاثار الوارده في هذا الحديث عن ابي رافع رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل وراسه معقوص. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل ايه وراسه معقوص. معقوص يعني ايه؟ معمول عقاص، يعني ملموم، معمول كده زي الايه، معمول له زي اللي بيسموه انتوا دي الحصان، ما يلموش يعني. طبعا يعني العلماء تلمسوا في هذا الحكمة ان الشعر بيسجد والزي بيسجد. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه دخل المسجد فرأى فيه رجلا يصلي عاقصا شعره، فلما انصرف قال عبد الله اذا صليت فلا تعقصن شعرك فان شعرك يسجد معك ولك بكل شعرة اجر. فقال الرجل اني اخاف ان يتترب، قال تتريبه خير لك. طبعا كذلك قال يعني من الحكمة ألا يكون شبيها بالمكتوف، الإنسان متكتف كده وهو بإيه بيصلي. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، فقام من ورائه فجعل يحله وأقر له الآخر، يعني عبد الله بن الحارث تركه إيه يحل شعره. ثم لما انصرف جاء إلى ابن عباس فقال ما لك ولرأسي؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. تمام، بالنسبة لأسئلة كف الثوب قال الإمام النووي رحمة الله عليه اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو كمه أو نحوه، فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء وهو كراهة تنزيه، فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته. يبقى عندنا مسألة تشمير بقى الثوب دي قصة تانية، ضم الثوب ده خلاص عرفناه اللي يقعد يلم الثوب، طب التشمير بقى تشمير الكمة او تشمير الايه السروال من تحت، التشمير نفسه ده هو ده من الكف او الكف المنهي عنه. تمام، الانسان اللي يخش يشمر كمه او يشمر ايه يشمر البنطلون من تحت السروال من تحت وهكذا، فهذا كل هذا مكروه عند اهل العلم. لكن هو السؤال بقى التشمير ده منهي عنه قبل دخول الصلاة ولا منهي عنه داخل الصلاة؟ بمعنى هو مسألة الإنسان وهو بيصلي كده كف الثوب كده انه يضم الملابس دي بتحصل وهو بيصلي، لكن التشمير بقى ينفع الواحد يخش الصلاة وهو مشمر كمه ولا منهي عنه انه يشمر وهو داخل جوه الصلاة؟ جمهور أهل العلم على الإطلاق يعني إن هو يشمر داخل الصلاة أو خارج الصلاة، وهذا ما أخذ به. يعني لو أنا قبل ما أخش كان كمي متشمر، الصواب إن أنا أفك التشميرة دي، ده الصواب من أقوال أهل العلم وده عليه جمهور أهل العلم، فهذا مكروه. ولكن طبعا لو صلى على هذه الهيئة فصلاته صحيحة لكن مع الكراهة. الأمر الثاني عشر قال الصلاة بحضرة الطعام أو وهو يدافع الأخبثين، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثاء. أما كراهة الصلاة بحضرة الطعام فذلك مشروط بتوقان النفس إليه ورغبته فيه مع قدرته على تناوله وكونه حاضرا بين يديه. يبقى الأول جزئين، إنسان جائع وهذا الجوع شديد وحضر وقت الطعام، ولما حضر وقت الطعام أذنت الصلاة، ماذا يفعل في هذا الحال؟ هل يا ترى يجلس ويأكل ولا يترك الأكل ويقوم ويصلي؟ فهنا العلماء قالوا أن نص الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في هذه الحالة يجلس ويلتهم طعامه حتى لو فاتته الصلاة. لكن إيه مقصود بفاتته الصلاة؟ هل معناها إن هو يخرج وقت الصلاة؟ يعني تصل الحال لخروج وقت الصلاة؟ قالك لا، هنا المقصود ولو فاتته صلاة الجماعة، ولو فاتته إيه؟ صلاة الجماعة. تمام؟ هنا في هذه الحال قد يكون هذا عذرا للتخلف عن صلاة الجماعة، لكن هذا ليس بعذر لخروج الصلاة عن وقتها. فهنا قالوا أن الإنسان يجوز له أن يصلي في مشكلة في الصوت. عندكم مشكلة في الصوت في المعهد؟ الصوت كويس عندكم؟ طيب، يبقى مشكلة بس عندهم في الغرفة. فكنا بنتكلم على مسألة حضور الطعام وكيف يتعامل معه الإنسان، وذكرنا أن حضور الطعام وكان الإنسان في حال من الجوع الشديد، فهذا قد يجعل الإنسان إذا دخل الصلاة لا يكون على حال من الخشوع الكامل، فهنا يكره له في هذه الحال ألا يأكل، فعليه أن يأكل. لكن نلاحظ في مسألة معينة، قيد معين وضعه العلماء، قالوا على ألا يعتاد هذا، يعني ما يكونش ده عادته، أنه متعود دايما أنه يضع الطعام في وقت الصلاة مما يجعله يتخلف عن الصلاة بشكل شبه ده. لاحظوا هذا القيد، على الإنسان أنه ياخد باله من المسألة دي، أن هناك فارق ما بين أن يكون هذا الأمر عبارة عن أمر طارئ وبين أن يألفه الإنسان ويجعله عادة مستمرة. طبعا قال وأما فلو كان الطعام حاضرا لكنه صائم أو شبعان لا يشتهيه أو لا يستطيع تناوله لشدة حرارته ففي ذلك كله لا يكره له الصلاة بحضرته. يبقى المقصود حضور الطعام اللي هو الحضور مع التمكن من الأكل. قال وأما الأخبثان فهما البول والغائط، وقد نهي عن ذلك كله لما فيه من انشغال قلب المصلي وتشتيت فكره مما ينافي الخشوع في الصلاة، وقد يتضرر بحبس البول والغائط ومدافعتهما. نفس القضية برضه، أي شيء ممكن يؤثر على الصلاة وهو متحكم فيه، يعني يقدر أنه يدخل ويقضي حاجته ولا يصلي على حال وهو يدافع حاجته، وهذا طبعا يؤثر على الخشوع. المقصود الأعلى أن الإنسان يكون في أكمل هيئة وفي أكمل حالة يستطيع أن يؤدي معها العبادة. قال الأمر بعد ذلك، الأمر الثالث عشر، رفع البصر إلى السماء. فذكرنا قبل ذلك على مسألة الإيه؟ مسألة الالتفات في الصلاة. هنا يتكلم على مسألة أخرى بقى، مسألة رفع البصر. إنسان هو بيصلي يرفع بصره إلى السماء، هل هذا يجوز أم لا؟ فهنا يقول لقوله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. طبعا العلة في ذلك أن مسألة رفع البصر أصلا أثناء الصلاة بينافي الخشوع ويجعل الإنسان في حال لا يليق أبدا مع إنسان يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى مستشعرا لمعنى وقوفه بين يدي سبحانه وتعالى مستشعرا لجلال قدر الله سبحانه وتعالى. فقال هنا شيخ الإسلام فلما كان رفع البصر إلى السماء ينافي الخشوع حرمه النبي صلى الله عليه وسلم وتوعد عليه. والحقيقة طبعا فعلا المذكور هنا في الحديث ده وعيد، ده وعيد يبعد معه أن يكون الحكم في هذه المسألة على الكراهة فقط، بل القول بالتحريم أقرب، يعني بالفعل أن يقال أن هذا الوعيد على التحريم هذا أقرب، أن الإنسان اللي بيرفع بصره في السماء عامدا وهو يصلي فهذا يحرم. لكن هل تبطل الصلاة بهذا؟ يعني هل لو إنسان تعمد أنه يرفع بصره إلى السماء أثناء الصلاة هل تبطل بذلك الصلاة؟ لا، الراجح أنها لا تبطل الصلاة، وإن كان هناك من قال من أهل العلم فعل أن الإنسان لو تعمد هذا فهذا يبطل به صلاته، لأنه يعني فعل فعلا منافيا للصلاة ومنهيا عنه أصلا. طيب، هنا هنتوقف عند المسألة التاسعة، ألا وهي مسألة حكم تارك الصلاة، نناقشها إن شاء الله تعالى في مجلسنا القادم. فلو في أي استفسار بقى إن شاء الله عما ذكرناه نبدأ فيه إن شاء الله تعالى.